السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم مع الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الطاقة النووية بالأمم المتحدة. السلام عليكم دكتور يسري. مقدمة سريعة، الدكتور يسري السيد محمد أبو شادي، تاريخ الميلاد 20 مايو 1948، مصري الشهادات بكالوريوس ماجستير دكتوراه في الهندسة النووية وتصميم مفاعلات إصدارية من جامعة الإسكندرية فرنسا، الأول في البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف سنة 71. الوظائف: كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات حتى نهاية مايو 2009، حيث البداية من 25 سنة، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية بالإنابة بجامعة إسكندرية سابقا، عديد من الوظائف في مجال الطاقة النووية في فرنسا، بلجيكا، ليبيا، النمسا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الخبرة الطاقة النووية والكهربية خاصة حسابات وتصميم المفاعلات، خبرة عملية في البرامج النووية لأكثر من 40 دولة، المؤلفات عشرات الأبحاث والمنشورات العلمية والمراجع وعدد من الكتب والمقالات، وضع العديد من البرامج الحسابية المتقدمة المستخدمة في العديد من مراكز البحوث والشركات العالمية في مجال تصميم المفاعلات الذرية، خد جائزة نوبل عام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جائزة الوكالة الدولية للامتياز 2003، جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية 81، جوائز ومنح وتقدير من عديد من المؤسسات ومراكز البحوث والجامعات والشركات في مختلف الدول. ده كان ملخص صغير كده عن دكتور يوسف. احنا معانا هاتف. السلام عليكم دكتور ياسر برهان. ازاي حضرتك دكتور؟ الله يرضى عنك يا دكتور. حضرتك الحمد لله. انا ربنا يبارك فيك. انا يعني بتصل عشان حضرتك ثلاثه بتايس بما كانوا يعملون، وربنا يثبتك ويسددك ويوفقك دائما لما يحب ويرضى. وبلا شك ان دي سنه الانبياء وسنه اتباع الانبياء، انه يحصل كذب عليهم، هجوم عليهم، سب وشتم عشان ترتفع الدرجات. وانا يعني بالتاكيد التحريف اللي حصل في في التصريحات المنسوبه، ومن يتابع التسجيل الموجود في قضيه ان يحاول ان ينسب الينا ان احنا لا نرضى بكشف عوره امراه. احنا بنقول لا نرضى بكشف عوره امراه لا مسلمه ولا كافره. دكتور ياسر ولا غير محجبه، دكتور ياسر ولا منقبه ولا غير منقبه. دكتور ياسر، بتشوف حضرتك التلفيقات اللي ابتدت تطلع على حزب النور انه بيقول اللي ما ينتخبش حزب النور يبقى انسان آثم وفاسق وخاين الامانه وما شابه ذلك، والورق بيطبع وبيتوزع في محافظات كثيره في وقت الاعاده، بتشوفه ازاي؟ والله ما بقلق، لان عندما يصل المخالف الى الكذب ليبرر يعني ليظن انه يكذب، فانا اؤكد ان هذا علامة الفشل، وان الامر باذن الله تبارك وتعالى يعني الموضوع مش ان احنا نكسب مقعد زيادة ولا مقعدين ولا نخسرهم، الموضوع ان احنا نحافظ على ثوابتنا العقائدية والاخلاقية ونؤدي صورة للناس صادقة فعلا. والموضوع ما هوش مجلس الشعب ده وخلاص، ده الموضوع ده العمل دعوي مستمر باذن الله تبارك وتعالى، لذلك ما بقلقش. طب دكتور دكتور ياسر، اخر سؤال عشان وقت حضرتك، كنت بسأل الدكتور محمد عبد المقصود، كتير من الشباب المنتسب للتيار الإسلامي بدأ يشن حملة كبيرة على مشايخه على الإنترنت وفي مواقع محسوبة على المواقع السلفية بأسوأ الألفاظ اللي ممكن حد يتصورها. بتشوف ده يعني المشهد ده بتشوفه إزاي بعد ثورة 25 يناير؟ أنا ما أقدرش أقول إن الشباب اللي بيشتم بأخذ على الألفاظ يبقى سلفي، لأن السلفي لابد له أيضا من سلوك. السلفية مجرد إعلان ولا بدج ولا مجرد مسائل مثلا كلاميه في العقيده؟ لا، السلفيه سلوك. فاللي بيشتم المشايخ بهذه السبابات ويتهمهم التهم غير الصحيحه، هذا يحتاج الى مراجعه انتسابي، حتى لو كانت المواقع بعضها بينتسب الى ذلك. اي واحد ممكن يخش على موقع، وانا ما بلاقش من النت قوي، وكل الحاجات دي بعتبرها علامه قوه للمنهج السلفي والدعوه السلفيه، ونسال الله عز وجل الثبات، ولا نعبأ بكثره السباب والشتائم. ولا وانت لا تعبأ، ما يهمكش 600 رساله يا شيخ خالد، 600 رساله في ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يخليك دكتور ياسر برهامي، جزاك الله خيرا على مداخلتك معانا، ونسال الله ان ينفع بك البلاد والعباد، شكرا جزيلا. ارجع للدكتور يسري، هو في سؤال كده صادم من البدايه. دائما وابدا يرونك معاديا للبرادع من منطلق غيره فقط. انت بتعادي الدكتور بدأ عشان انت غيران منه، متضايق ان امريكا اختارته مدير لوكالة الطاقة الذرية، شايف انه بيحظى باهتمام اعلامي اكتر من حضرتك، بتفسر الكلام ده بايه؟ اقول دايما الحجة اللي ما عندوش حجة بيدور على اي حاجة يدعي بيها. مفيش اطلاقا يعني خلاف بيني وبين دكتور محمد البرادعي بصورة شخصية على الإطلاق. الخط بتاعه هو راجل خريج حقوق، عمل في الدبلوماسية المصرية فترة، أخذ الدكتوراه بتاعته في القانون البحري، ملوش علاقة بالحقيقة الطاقة النووية. أنا زي ما حضرتك قريت شوية، أنا دكتور في الهندسة النووية، أعشق الطاقة النووية، حياتي كلها إن أنا أصمم مفاعلات نووية، وأتمنى يعني طبعا أن أنا أكمل في هذا الخط حياتي كلها في هذا المجال. لا عندي تطلعات أن أنا أمسك مدير وكالة أو غير أو مناصب من إياها، أنا يهمني أقعد في عملي في شغلي في تصميماتي. فما كانش فيه تناقض ولا خطين بيتنافسوا على بعض. هو خطه دخل وصل إلى منصب مدير الوكالة ك له أسبابه الخاصة، لكن مش الأسباب التخصص ولا الأسباب الفنية. أنا أقصى طموح كنت أوصله تقريبا هو اللي أنا وصلت له، أن أنا رئيس قسم الضمانات في الوكالة، وكنت مسؤول عن المفتشين، ويعني وصلت إلى منصب أكبر منصب للتفتيش. فما كانش فيه تناقض بيننا إطلاق. نعم. غير كده أن ما كانش فيه أي علاقة خاصة بيني وبينه، هو كإنسان ملوش علاقة خاصة لا بي ولا بأي مصري آخر كان موجود في الوكالة. نعم. هو له شخصية خاصة بيه، كان له أصدقائه من جهات معينة، ما كانش بيرتبط بالمصريين على الإطلاق. زي ما قلت أكتر من مرة، يمكن عمره ما نزل يتغدى معانا، احنا المصريين موجودين هناك عدد لا بأس بيه في الأمم المتحدة في فيينا، كنا دايما بنتجمع كل يوم تقريبا على الغداء، وفي الأجازات دايما بنطلع برحلات مع بعض وبنعمل زيارات اجتماعية. دكتور محمد كان دايما بعيد عن هذا الخط. هل بعيد لأن هو يعني كان شايف مسألة برضو دونية، ولا مش حابب يبقى له اتصال بمصريين وهو هواه أمريكي، علاقاته أمريكية أوروبية بشكل أو بآخر؟ يعني بتفسر عزلته بعيد عنكم ومشاركتكم في الشأن المصري مع بعض ليه؟ احنا أنا زي ما قلت حضرتك، أنا 25 سنة بعمل في الوكالة في نفس الفترة بالضبط اللي بيعمل فيها دكتور البرادعي. يعني هو دخل، أنا وهو دخلنا 84، وأنا وهو برضو سيبنا الوكالة سنة 2009، 25 سنة بالكامل. هو قعد 13 سنة مش مدير الوكالة، يعني آخر 12 سنة له بس هو اللي كان مدير الوكالة. هو خد الإدارة ثلاث دورات على بعض؟ أخد ثلاث دورات. نعم. فإحنا أنا بتكلم على الفترة اللي قبل ما هيبو يبقى مدير، الكلام ده بينطبق عليه، وكان واحد عادي تقريبا زيه زينا، وكان فيه مصريين يمكن مناصبهم زيه أو أعلى منه، فما كانش يعني ان هو يعني بيتعالى، ما تخيلش ان هو ده المشكله يعني. نعم. انا مش عايز اخش في حاجات شخصيه تخص، لا مش شخصيه، انا قصدي يعني انت انا بتكلم والله ما شخصي. بتكلم حاجه بتقول كلنا كنا بنتجمع على الغدا، هوانا مصري، بنتكلم في ساعات مشاكل مصر بتتناقشوا. بتكلم عن تفسير عزلتك حضرتك، عزلته ليكو، يعني هل هو طبيعته كده ما كانش بيحب انه يبقى مع ناس، ولا يعني كان فكره بعيد عن المصريين مش عايز مشاكلهم؟ لان السؤال ده سؤال يعني شخصي، ياريت يتسأل له هو. طيب. الناس الاعلاميين الكتير اللي بيجوا، لكن هو كحقائق عمره ما جه معانا لا في غدا، عمره ما جه ما صلى معانا الجمعة، عمره ما خرج معانا في فسح او نزهات، ما كانش تبع المصريين يعني. طيب اصدقائه كلهم كانوا من الغربيين يعني. جميل. بتشوف حضرتك يعني اختيار امريكا للبرادعي بالتحديد، رغم ان انتوا كتير جدا في وكالة الطاقة الذرية، ومنكم من هو متخصص، يعني حضرتك بتقول دلوقتي ان البرادعي قانون بحري وما شابه ذلك، يعني بعيد عن مساله التفتيش والطاقه والذره والنوويه والكلام ده كله، يعني يسيبوا حضرتك، يسيبوا السفير محمد شاكر لمصر رشحته، يسيبوا حد له تخصص في المجال ده عشان ايه؟ ايه سبب اختيار امريكا للبرادعي بالتحديد؟ ارجع تاني واكرر، انا ويمكن زملائي الاخرين ما كناش في مجال الترشيح، احنا خطنا بينتهي تقريبا بالخط اللي احنا وصلنا له، يعني هو ده اعلى حاجه احنا ممكن نوصل لها. نعم. اللي يوصل لمدير الوكاله ده عايز مواصفات من نوع تاني، زي هو ده المنصب يعني. يعني مثلا هانزي بليكس ده كان وزير خارجيه قبل كده، اللي هو قبل البرادعي. امانو ده كان سفير اليابان في النمسا لفتره. لكن السؤال اللي حضرتك ممكن تساله بالظبط يعني، طب ليه مصر ما اختارتش دكتور البرادعي مرشح لها في نهايه 96 لما المنصب اعلن وفتح؟ مصر رشحت الدكتور محمد شاكر، واتخيل انه الدكتور الاستاذ عامر كان معاك قبل كده وقال القصه ده، هي وهي قصه سليمه تماما. والحقيقة لحد النهاردة من ضمن العلامات الاستفهام اللي لازم نحطها بوضوح قوي ونتكلم فيها، ايه اللي خلى مصر ترفض ترشيح البرادعي للوكالة الدولية؟ هل عندك فك العلامات الاستفهام بإجابة ولا دي علامات استفهام؟ طبعا في علامات استفهام كتيرة جدا، لان انا يعني مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، لان مش عايز الحلقة النهاردة تركز قوي على محمد البرادعي، في حاجات اهم من دي بكتير، لكن قطعا في معلومات كتيرة ومعلومات موثقة. دكتور يوسف الحقيقة انا بركز، اصل هما دايما بيتهموني ان احنا نتكلم عن شخص راجل اخلاق ودين، ودي ما تخصنيش، دي حاجة بينه وبين ربنا. انا بتكلم عن اجندات الرجل، يعني انا النهارده لما بتكلم ان الرجل ده طرح اسمه بقوة اكتر من مرة في الاونة الاخيرة في الاحداث الدموية اللي شهدتها مصر، وبدون مناسبة كانت الحقيقة، لمسألة ان احداث تحصل قتلى شهداء يطلع على جثتهم البرادعي يعلن على انه ايه هو ده لازم يكون رئيس حكومة الانقاذ الوطني، زي ما حبين في الايميل بتاع سالي توما اللي كتباه بالتفصيل عنده. فبعض استغرب يعني الاحداث والدماء بيتجاوزوا عنها تماما ويقوموا طالعين على البرادعي مباشرة هو المنقذ، ايه السبب؟ طب يبقى إيه السؤال ده؟ سؤال جيد جدا، وانا نهاردة ويمكن يعني هقوله بوضوح اكثر ووضوح بشدة لتبيان المؤامرة ضد مصر وضد المنطقة العربية. لما بتكلم عن المؤامرة في ناس كتير بتتهكم، وعلى رأسهم الدكتور البرادعي اللي لسه من يومين ثلاثة بيتهكم على كلام اللواء عمارة والمجلس العسكري لما بيقولوا في أصابع خفية هي اللي بتدور وراء ستار، وقال يا ريت يقولون هي يقولون صبع واحد. النهاردة أنا هديله 4-5 صوابع زي ما هو عايز، وهشرح له اكتر المؤامرة ازاي، وهخاطب الشعب المصري الطيب، مش لازم يكون ثقافته عالية قوي، والشعب اللي بيعتمد على البديهة والذكاء البسيط ويفكر ويعرف اذا كان فعلا في مؤامرة ولا لا. انا يمكن عايز ابتدي المؤامرة من الاخر، من ورا لقدام. عايز اقول يوم الفترة 3 أيام أنا مركز عليهم، 25 نوفمبر، من فجر 25 نوفمبر لمساء 27 نوفمبر، 3 أيام في غاية الأهمية في تاريخ مصر. ده 25 نوفمبر اللي فات ده الشهر الماضي. نعم. التلات أيام دول حصل فيهم إيه؟ يوم في فجر 25 نوفمبر، مش عارف إذا كان الصور دي هتكون ممكن حتى تلفها على الكاميرا تجيبها يعني. في فجر 25 نوفمبر الرئيس أوباما بعت برقية للمجلس العسكري بيقول فيها بوضوح زي ما هو في كل المنشطات تقريبا، قال ان امريكا بتطلب المجلس العسكري تسليم السلطة في اسرع وقت. الكلام ده كان يوم الجمعة، فجر الجمعة 25 نوفمبر الماضي. يوم الجمعة 25 نوفمبر حضرتك كنت تعرف ان احنا كنا بنحاول بننظم تجمع شعبي في العباسية، عايزين نقول اللي هي الأغلبية الصامتة اللي كانت صامتة واللي خلاص عايزة تخرج عن صمتها، لأن هي شافت الأمور بتقاس بطريقة إعلامية خاطئة، وإن بيبصوا لميدان التحرير كأن هو ده مصر كلها، وإن اللي موجودين وبالذات مش كلهم، فئة محددة اللي هي صوتها عالي واللي معاها هم اصحاب الاجندات تلفة. يعني في اللي موجودين كويسين بس مش اصحاب الزاهين وسط دول يعني. بالظبط كده. فكان في تفكيرنا ان احنا نتجمع في ميدان العباسيه للناس اللي عايزه تطلع اللي جواها، اللي عايزه تقول كفايه كده، عايزين استقرار البلد، الناس اللي ارزاقها تعطلت وما بقتش عارفه تاكل ولا تربي عيالها، الناس اللي تعطلت بقوا خايفين يودوا اولادهم المدارس، الامن اللي اتهز وما بقناش عارفين نرجعه تاني. احنا قررنا يوميها ان احنا ننزل، لكن كان في تهكم دايما، العباسيه هتنزلوا كام واحد يعني، كام 100 كام 1000، اعداد لا تقارن بميدان التحرير. فيوميها الصبح جالي تليفون من صديق عزيز عليا، اختلفنا في وجهات النظر تماما بعد كده، لكن كان هو من انصار دكتور البرادعي، ولقيت بيحذرني بشده: دكتور يسري انا بحبك، تعرف انا بحبك ازاي، ارجوك ما تتكلمش عن دكتور البرادعي النهارده، لان دكتور البرادعي النهارده هيجي رئيس حكومه الانقاذ الوطني بسلطه رئيس الدوله. النهارده انا خايف عليك لو انت هتستمر ان انت بتهاجم هذا الشخص، النهارده بقول لك هذا الشخص هياخد. رئيس ميدان التحرير، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بسلطات مطلقة زي رئيس الجمهورية مطلقة الفترة اللي جاية ده هي. نعم. وبقول لك كمان ان هو مش هيرشح نفسه رئيس جمهورية، ماشي يعني هتفيد ايه يا ريت يرشح نفسه رئيس جمهورية، لكن خلينا في هذه الكلمة. قلت له يعني هو هيعمل ايه، هيعتقلني ولا موتني؟ يعني انا ما بتغيرش، حياتي اتربيت كده، يعني انا اتربيت طول عمري على كلمة الصدق، وهي دي مشكلتي كلها. انت صدق الفني، انا لما بقول كلمة فنية ما بكره تماما تحويرها. بعض الناس بالمناسبة بيسألوا لي ما استقلتش ليه، دايما الجماعة بتوع الأجندة الإلكترونية بتاعت البرادعي زي ما هم بيهاجموك برضو بيهاجموني، وكل شوية يقولك طب يا إما يقولك أنت كنت بتغير منه، مع إن زي ما أنا فسرت دلوقتي مفيش مجال خالص للالتقاء بيننا أو التنافس. هو أنت راجل بتاع طاقة نووية، كل واحد في حتة تانية، وأنا سعيد بالحتة اللي أنا اللي عندي. نعم. أحسن بكتير، لكن الحتة التانية ان يعني انا يعني ما بحبش الشخصيه ده هي، وان احنا بقى داخلين دلوقتي على لعبه خطيره، ان انا بيجي لي تهديد. انت اسف، كان بيتكلم على ليه ما استقلتش. انا هستقيل، انا قدمت استقالتي في الواقع سنه 2008 لموضوع اخر كان متعلق بسوريا، لان محمد البرادعي أخذ تقرير مخابرات الأمريكية في اتهاماته ضد سوريا اللي قال إنه كان عندها مبنى شبيه مفاعل نووي اللي ضربته إسرائيل، وأنا قلت لا لا لا مفاعل نووي ولا دوله، وإنه هذا الكلام كله كاذب فنيا. هو ما سمعش الكلام واختلفنا ودخل في مجال شديد. انتهت القضية إن أنا بقول الكلام بتاعي زي ما هو، ما بغيرش في الكلام. نيجي بقى للأحداث يوم الجمعة. يوم الجمعة بدأت التلفزيونات كلها التحرير، والإعلامي ياده هو المعروف اللي هنتكلم عنه كله مجايب صورة واحدة، التحرير التحرير. كان في الميدان التحرير يعني 200 ألف ممكن بالكتير أو 250 ألف. يوم يوم الجمعة 25 نوفمبر، ليه بعد الجمعة اللي ده عليها الشيخ حازم بتاع 18 نوفمبر. يوم الجمعة 25 نوفمبر الساعة 1 كان في ميدان العباسية، على مفاجأة للجميع بما فيهم أنا الحقيقة ما كنتش مصدق الأعداد دي، كان الساعة 1 كان في 120 ألف. المشير وقع قرار تعيين الجنزوري في هذه اللحظة. أتخيل، أنا بتخيل إن هو طلع بص وشاف الأعداد الكبيرة اللي كانت في العباسية، لأن قبلها بيوم المجلس العسكري كان بيطلب مننا ما تطلعوش، أرجوكم ما تطلعوش، إحنا شاكرين للتأييد بتاعه. جايز هو تخيل ان احنا اعداد قليله او ان الشعب مش هينزل. على نهايه هذا اليوم كان في 500,000 واحد موجود في العباسيه. على نهايه هذا اليوم كل الشاشات التلفزيونات اتقسمت نصين، بقت نص عباسية العباسيه ونص التحرير. المشهد ده ما بيضايقكش يا دكتور؟ المشهد ده بيضايقني جدا، لان انا ما كنتش اتمنى ان مصر توصل الى هذا الخلاف. لكن اذا كان العمليه كلها هدم مصر، وانا بقول ان اللي كانوا موجودين في التحرير دول كلهم مش غرضهم هدم مصر اطلاقا، بدليل ان على نهاية هذا اليوم ولما المجلس العسكري اصر على الانتخابات في موعدها، فجأة اتقلبت الموضوع، والناس اللي كانوا موجودين في التحرير اغلبها واغلب الطيارات النظيفة انسحبت من التحرير. فضل كام؟ 3,000-4,000 واحد. يجي يوم، عشان نعرف وقتك ضيق هسرع بشوية، يوم 26 يوم السبت الاتحاد الاوروبي والسيده اشرف. ممكن قبل ما تقول الجمله دي بس، ما حاولش حد من العباسيه من الاغلبيه اللي نزلت هناك، وتبر العدد، احنا دلوقتي مش هنقعد نزايد على اعداد مع بعض ونقعد نقول ده قال واكتر، ان ممكن يبقى في تلاقي اجندات لصالح مصر بين الموجودين هنا وهنا عشان ننهي المهزله دي، وبدل ما نقسم مصر تحرير وعباسيه والصدمات الدايمه دي؟ والله حصل في احدى اللقاءات يوم الجمعه مساء الجمعه، وبالذات مع الناس اللي هم في التحرير، الناس النزيهه اللي في التحرير. نعم. كان في قلق كتير، محمد محمود كان مشتعل. طب حتى وزير الداخليه قال لو استمر الوضع ده انا ازاي هقدر احمي الانتخابات، واحنا كان هدفنا الرئيسي الانتخابات تكمل. فاقترحنا اقتراح مشترك ما بيننا وبين المجموعه ده، هي ان احنا نشكل لجان شعبيه لحمايه المقر الانتخابيه لمساعده الجيش والشرطه اذا طلبوا هذا. والحقيقه احنا هو وصل لهم هذا الاقتراح، لكن وصل لنا تأكيدات من أن الجيش والشرطة قادرين على حماية المقار ده هي وعلى حماية الانتخابات وتكمل، وده أثبتوه حقيقي يوم الاثنين. نعم. لكن نرجع ليوم السبت، جاء انذار 26 نوفمبر 26 نوفمبر يصدر تصريح من السيدة أشلتون المسؤولة عن الاتحاد الأوروبي، بتهديد آخر أو انتقاد آخر لتسليم السلطة في مصر وإيقاف التعامل بالعنف. يجي يوم 27 نوفمبر، من يبقى ده جمعة وسبت وحد. نيجي بقى لليوم الحد، لأنه الحد ده يوم كان هام جدا. اليوم ده عارف إذا كان هيجي تفضل، عملوا انتخابات شكلية، كان اللي فاضل في التحرير كام؟ 3000 4000 واحد، ومعروفين من منظمة معينة يعني، ومعها قلة من الآخرين. في هذا اليوم عملوا بعد المهزلة الانتخابية اللي هم عملوها، جاء علاء الأسواني يعلن انتخاب محمد البرادعي رئيس لحكومة الإنقاذ الوطني. بعدها بأقل من ساعة يطلع البرادعي ببيان بقبوله رئاسة الحكومة الإنقاذ الوطني. يطلع بعدها برضو بساعتين ثلاثة، أنا بعتبره حاجة زي الإنذار. ما بقاش قبل كده كان بيقول لك أوباما أسكت ريكويست، شوف اللغة يعني شوية أقل. دي قال لك يسأل فرنسا تحث أرجز، يعني عايز يقول دي بقى فيها صيغة تهديد إنذار. دلوقتي يوم الحد، دلوقتي سلم السلطة، دلوقتي السلطة مدنية المجلس العسكري ده فرنسا، ده فرنسا. يعني تخيلوا بقى العملية كانت ماشية ازاي، من الجمعة للسبت للحد. الدول اللي هي بتدعي الديمقراطية وهم عارفين ان يوم الاثنين، يوم الاثنين الانتخابات، وفاضل ساعات قليلة من هذا اليوم بتاع فرنسا على الانذار الفرنسي. انت يا فرنسا جاية بتقولي سلمي للسلطة اللي انتخبها 3000 4000 واحد في التحرير، هل هذا يعقل؟ الشعب المصري ده يعقل؟ المهزلة اللي بقى بتعلنها دول الغرب، دول الديمقراطية اللي عمالة تعلن عن الديمقراطية والانتخابات، والمهزلة الأكبر. أن السفيرة الأمريكية الأسبوع اللي فات نزلالي قلبت لف وفرحانة قوي، يعني أن الشعب المصري، طب ما أنت كان عندك قبل كده من أسبوعين ولا ثلاثة كنت مؤيدين أن المجلس العسكري سلم دلوقتي حالا السلطة للمجلس المدنية. نعم. اللي هي مين؟ اللي اختارها 3000 4000 واحد. طب هو فين الانتخابات اللي بتقولوا عليها؟ هي دي الديمقراطيه؟ ولا ما لقيته خلاص الجيش نجح الحقيقه في موضوع الانتخابات ونجح في الحمايه، وان الانتخابات ماشيه الحمد لله بنجاح، حسيت ان انت لا خلاص بقى لازم تخش في صوره الانتخابات تاني؟ طب ما دخلتيش ليه من الاول؟ فاللي انا عايز اقول ايه؟ دي توضيح كامل او يعني للثلاث ايام دول ايه النيه اللي كانت موجهه ضد مصر. يقال، ودي انا اعتقد الجهات السياديه تعرف اكتر من كده، يقال انه كان يوم الجمعه في اتجاه من بتوع التحرير، القله بتوع التحرير، في احتلال اللي هم اصحاب الاجندات، احتلال وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، ماسبيرو، زائد حته مجلس الشعب ومجلس الوزراء. وجود العباسيه والتجمع الضخم اللي حصل في العباسيه، توقيع المشير بسرعه بدون تردد على الجنزوري، ابتدى الجيش ياخد موقف اكثر قوه شويه، اتغيرت الامور، ابتدت العمليه تتغير. انا دلوقتي عايز اخاطب كلمه للشعب المصري. نعم. انتوا شايفين كويس قوي ان اللي موجود النهارده سواء كان في محمد محمود او في عند مجلس الشعب والوزراء فئات غريبه جدا. الفئات ده هي دي اللي كانت بتاخد فلوس، الكلام ده مثبت. وبالمناسبة أنا عندي أجزاء من هذه الإثباتات ومسجلها، وببساطة ليه؟ هقولها لكم ببساطة ليه؟ لأن الفئة دي بتبيع نفسها لأي حد. الفئة دي عرفت إن في خلاف بيني وبين البرادعي، وقالوا إن هم بياخدوا فلوس من جهة دي أو دي. جم قال لي أنا ممكن أجيب لك 5000 ل10000 واحد، بس طبعًا لازم أدفع لهم فلوس. أنا مش ده الأسلوب بتاعي، ولا دي شخصيتي. طبعا ما قابلتش، بس اللي يفهم من هذا ان في ناس بتدفع وبتدفع كتير. اذا لازم نعرف ليه مين اللي ورا الناس دي؟ مين اللي بتدفع الفلوس؟ ما حاولتش يا دكتور يسري يحصل مناظرة بينك وبين البرادعي على الهواء في أي قناة ليبرالية من اللي بتستضيفه وبتلمعه، بحيث الكلام ده يبقى قدام بعض بالأرقام بالوثائق، يعني بحيث أنه دايما ما يجيش أتباعه يقولوا أن احنا بنلفق الاتهامات ونشكك في وطنية الرجل. يعني أنا حتى مسألة وطنية الرجل كنت بتكلم بقول هذا الرجل تقلد وساما من رئيس مبارك وشحنيل، معرفش كان ايه الوسام، يعني وسام لا خلدتني الاعلى وسام في مصر. طيب وهو عارف ان مبارك، يعني حدود علمي ان المفروض انه كان فاهم ان مبارك مأخر مصر في كل حاجه، اقتصاد وتعليم وسياسه بهذه الصوره، بيعتبر انه ده شيء عادي، هم حرين. انما هل ما طلبش منك تقعد معاه مناظره؟ هقول لك، يعني لو حبينا نجيبه هنا ده لو وافق طبعا. طب هقول لك بس القصه دي قديمه قوي. البعض ما زال لسه متخيل انه الدكتور يوسف ده كان تبع مبارك او ان انا تبع الحزب الوطني بتاع دي لعبة جديدة برضو باللي بيحاولوا يخونوا بيها اي حد مش عارفين يرد عليه. نعم. لان الناس دي عارفة كويس جدا تاريخي القديم ايه، ان انا حقيقة يعني، ومش بقولها مجاملة لان في ناس بتجامل دلوقتي، لا انا كنت رافض المبدأ بتاع الرئاسة مدى الحياة، دي كنت رافضة، رافض مبدأ توريث السلطة دي كانت مرفوضة، رافض مبدأ تزوير انتخابات وان يبقى في حزب واحد، وكنت بحزن جدا لما افاجأ ان الحزب الوطني 95% مش معقولة يا ناس، يعني اعقلوها شوية. نعم. خلوا شوية في نوع من الديمقراطية شكلية، بلاش تزوير الفجر. كل الكلام ده بتاعي قديم قبل 25 يناير بفترات، وقبل حتى ما البرادعي كان يظهر على الاطلاق. بالعكس انا كان علاقاتي وصداقاتي ويمكن قناعاتي كانت بمجموعات كانت موجودة النهاردة لحد دلوقتي موجودة في التحرير، بما فيهم الجماعة بتاع 6 ابريل والجبهة الوطنية للتغيير وغيره، كل المجموعات ده هي. فما حدش يزايد على الحتة ده هي. خلينا نخش على طول في دي. الخلاف كان بيني وبين البرادعي خلاف أساسي، خلاف جوهري في قناعتي بأن هو ماشي في اتجاه بيضر مصالح مصر. محمد البرادعي عمل حاجات كثيرة ضد مصر، عمل تقرير ووضع مصر ضمن محور الشر. الكلام ده موثق؟ الكلام ده مش بس موثق، أنا في شهر يوليو السنة دي قدمت بلاغ للنائب العام، وفي كل الاتهامات الموثقة قدمت فيه 5 اتهامات معينة وموثقة وبالأدلة القاطعة. حصل قبلها بقى، قبل ما نقدم الانتخابات وقبل كل قبل ما تيجي ثورة وقبل أي حاجة، بعض الشباب اللي كان يعني شايف ان هو عنده حصانة دبلوماسية، وده حقيقي لحد ما يعني ما حدش يقدر يقبض عليه، لان كان هذا الشباب بيتقبض عليه وبيتحط في السجون، واتخيل ان هذا الشباب ارجو هذا ان يكون يعترفوا لي بشويه جميل ان انا كنت بتدخل للافراج عنهم، وافرجت عن مجموعات من القيادات اللي موجوده دلوقتي. محمد البرادعي جه باجنده كانت غريبه، انا شخصيا كنت عارف الاجنده دي من بدري، لكن هم ما كانوش بيصدقوا ده عنده حصانه خلينا نستخدمه لحد ما نغير النظام. عظيم. يعني قلت لهم انا فاهم مبادئكم ايه، انا بس ما بتغيرش، لكن اعلاميا ممكن يعني اهدى شويه اعلاميا لحد ما يحصل التغيير. وهو كان دايما كان يقول انا لست طامعا نهائي في رئاسه الجمهوريه، ولا انا بس عايز التغيير يحصل وخلاص. قالها بتصريحات كتير. نعم. يا دوب نسيها. انا في الاول كان من الناس اللي لما جت اتكلمت الكلام ده وقلنا يعني استبشرنا خير ان مصر ممكن يكون حد بيتكلم في تغيير او ما شابه ذلك، لكن اول ما صدمنا على طول وراح متكلم قال مادة ثانية من الدستور مش مشكلة، ورئيس مصر يبقى مسيحي مش مشكلة، كان قال كلام غريب في بداية الموضوع صدمنا منه شخصيا يعني. لا تمام، هو الكلام يعني أخطر يمكن من كده كمان على تفكيره لما قال تصريح عن القوى الناعمة ومهام الجيش وإن إسرائيل تبقى هي. هل تصريحه عن مهام الجيش شايفه دلوقتي بالصورة اللي اتكلم فيها إنه بدأنا نخرج الخلاف من المجلس العسكري للصراع بين مواطن مصري وجندي مصري، كلاشات وضرب لدرجه ان الشباب ياخد جندي مصري ياخده ويحطه يعتقله ويقعد يستجوبه والاعلام يقول لك القبض على جنديين مصريين من المتظاهرين، دي مش اهانات حاصله يعني؟ ده بيحز في نفسي جدا ان مع الاسف السيناريو اللي محطوط في مكان ما بره في امريكا بصوره خاصه في هذا المكان مع يهود اللي بيدفعوا دلوقتي لسه على جورج سوروس، وان البرادعي يعني لا زميل له ده كان راجل فاضل يعني ماشي هنتكلم فيها بعدين، لكن هذه الخطة انها بتيجي بتنفذ، انا بحز في نفسي جدا اللي بيجرى النهاردة، وبحز في نفسي ويلومني جدا. انا عندي الجيش المصري هو انقى يعني جهة موجودة في البلد دي. الجيش المصري اللي حارب من سنين للدفاع عن مصر من سنة 48، أنا شخصيا والدي استشهد في 48، يمكن من تاريخ الميلاد زي ما تشوف كده ما شفتوش يمكن، واستشهد في فلسطين أثناء حربه كضابط من ضباط القوات المسلحة، وأسرتي كلها تابعة للقوات المسلحة، وكلنا بنشعر دايما بالفخر اللي عملوته القوات المسلحة. النهاردة وبصورة خاصة قوات الصاعقة وقوات المظلات، اللي أنا بتخيل أن مصر تملك أحسن قوات صاعقة ومظلات على وجه الأرض، اللي عملوا بطولات خرافية بصورة خاصة أثناء حرب الاستنزاف وحرب 73. الناس اللي كانت بتخش في المجهول وفي مناطق بعيدة جدا عن الحدود وبتخش تحارب وتقاتل وبتعيش في أجواء في غاية الصعوبة، الناس دي النهاردة اللي هي موجودة بتحاول تحمي مجلس الشعب ومجلس الوزراء، ومقيدة الحرية في التعامل مع بعض البلطجية. هل هذا يعقل؟ أنا النهاردة بسمح ببلطجية أنها يضربوا القوات المسلحة ويضربوا الصاعقة ويضربوا المظلات. هل حضرتك شايف أنه الخلاف مع المجلس العسكري بتباطؤه بأي شكل كان، بساعات تصريحات مش مفهومة، بساعات التأخر عن قرارات، تحول من صدام مع المجلس العسكري واعتراض عليه إلى محاولة لضرب مؤسسة الجيش نفسها؟ أنا بعتقد أنه المجلس العسكري مجلس وطني عايز يوصل لبر الأمان لمصر، لبر الأمان. المجلس العسكري النهاردة كل حاجة هو بيقولها بتتحقق، أهمها الخطوط العريضة للانتخابات وانتقال السلطة، أهم حاجة. هل يعقل أن أنا أكون فضلي 6 أشهر وأطلع ببتوع التحرير؟ لا، عصام شرف لازم يمشي. يمشي ليه يا أخوانا؟ دي حكومة انتقالية فضل الله شهور، ده مجلس الشعب في يناير هيبقى جاهز، يعني العملية مش مستاهلة. لا، غير الوزارة. طب جبنا الجنزوري؟ لا لا لا، ما جبناش، ده راجل كبير. طب وبعدين احنا بنتكلم على ايه؟ هو الوزارات دي ولا حاجة دي هتعمل حاجة؟ ده مجرد عايزين نعدي بس لحد ما نوصل لنهاية التسليم الكامل للسلطة. المجلس العسكري بتتصور لما يكونوا عايزين يجيبوا الدكتور البرادعي، ايه اللي كانوا بيحلموا، يعني كانوا ممكن يعملوا في الشهرين ثلاثة، يعني ايه السوبر باور اللي عنده؟ هل مثلا كانت امريكا هتغدق عطاءات معينة على الرجل بحيث يغير؟ يعني خلينا نتكلم عنك بصراحة، كانوا بيحلموا بده؟ يعني الرجل لو جه وهو اختيار مثلا امريكي او راضي عنه الغرب بشكل او باخر بسبب تقدم الاسلاميين، هل كانوا بيعودون انه مثلا هتتدفق خزانة مصر باموال كويسة بحيث يلحق يعمل اصلاحات شهرين ثلاثة، فيبدو ان هو مسك العصا السحرية وقلب الموازين؟ بص، بغض النظر البرادعي، تصور مني على فكرة مش اتهام والله، دكتور البرادعي 40 سنة عايش في أمريكا أو أوروبا. دكتور برادعي عاش حياته كلها دبلوماسي وليس سياسي، يمكن الناس ما بتعرفش تفرق بين الاثنين. لا، الدبلوماسي يعني ده راجل قاعد بيتعامل مع فئة محدودة جدا، فئة مستواها عالي قوي، ويدوب ممكن يوفق بين راسين ولا حاجة كده على المستوى بين الدولة دي والدولة دي. لكن لما تيجي تنزل على مستوى الشعب، شعب جعان، شعب عايز يشتغل، شعب عايز مساكن، عايز بتاع، يعرف ايه الدكتور برادعي؟ ما يعرفش. فكشخص غير مؤهل اطلاقا لانه ياخد اي مسؤوليه فيها حكم في مصر. طب استقرار عليه دكتور، حكايه بقى امريكا، حضرتك بتقول امريكا هتدينا، مين ده اللي بيدي؟ مين ده كان؟ لا، انا بتصور بقول يعني، هل مساله ان هو وافق ان هو يخلص من انتخابات الرئاسيه ولا ابقى رئيس حكومه وانا موافق بس بسلطات مطلقه وصلاحيات قويه، هو كرجل يتحمل المسؤوليه دي رغم انه عارف انها هتبقى حكومه انتقاليه هتقعد لها مثلا 3-4 شهور؟ ايه الحكمه من هو كان حريص على ده بحيث ان علاء الاسواني بهذا التبجح ينزل لميدان التحرير ويضرب ب 80 مليون مصري عرض الحائط ورغبتهم في الاستقرار ويقول البرادعي رئيس الحكومه والتاني يقول انا موافق؟ ايه الحكمه يعني؟ الحكمه المؤامره. الحكمه هي المؤامره. المؤامره عايزه توصل لايه؟ عايزه توصل لشخصيات معينه لها ولاء امريكي كامل، زي ما حصل في العراق وزي ما بيحصل دلوقتي في ليبيا، والله اعلم هيحصل فين تاني، وزي ما يحاولوا يعملوها في مصر. الخطة مش هتنتهي بان هذا الشخص هيجي يقعد شهرين ومع السلامة. عايزين يعملوا كده في ليبيا، بس لحد دلوقتي ليبيا ماشية كويس. هنشوف ان شاء ان الله. ان في اخ فاضل بعت رسالة بيقول ان حتى ليبيا يعني الحكومة عملت هناك حاجة جميلة جدا، اغلقت المواقع الاباحية، ودي خطوة في منتهى العظمة والله لو تتصوروا، لانه مدى تأثيرها على الشباب قد ايه. اتفضل يا دكتور. ماشي، انا يمكن هقول لك معلومه اخرى في ليبيا يعني، لكن طيب. خلينا دلوقتي في البرادعي. طيب. عايز اقول انه الامريكان عايزين بيسندوه لاغراض معينه لصالحهم هم. هم عايزين ايه بالظبط؟ برضه الشعب عم بيستغرب دلوقتي دايما، طب عايزينه ايه من مصر؟ عايز اقول هم عايزين تفكيك مصر، عايزين تحليل تحول مصر الى دويلات، تحول مصر الى دولة هامشية زي العراق، وتنتهي مصر القوية، مصر اللي تقدر يكون لها صوت ووزن. وانا شخصيا بعترف ان الثلاثين سنة اللي فاتت أضرت مصر كتير. صحيح. مصر ما بقتش الاسم صحيح، طيبة وسلمية وكل حاجة، الكلام ده جميل، لكن ما بقاش لها الهيبة بتاعت مصر. صحيح. احنا دلوقتي عايزين ضيع هيبتنا، نخلى دولة زي قطر قد كده بقى لها هيبة اكتر مننا. دايما نختلف مع بعض. انا عشان بس بالوقت ما ياخدناش، يمكن عايز اتكلم على الاصابع الخفية. انا بس قلت للناس يعني انه لازم تحط بمخك ان المؤامرة دي مش تمثيلية، او الطرف الثالث دي، الطرف الثالث ده حقيقة موجودة، واي واحد فيكم يسأل الفلوس اللي بتندفع دي كلها بتندفع ليه. البعض الناس زي ما انا شفت برنامج حضرتك من شوية ان بتتكلموا على الحزب، فلول الحزب الوطني والبتاع ده، وده احتمال موجود، لكن انا بقول هذا الاحتمال جزء من المؤامرة، واذا كان في اعماله كده فهي جزء من المؤامرة المعمولة اصلا في الغرب. فيا ريت ما نبرأش الغرب لهذا المدى. عايز اقول انه الملفات الاصابع الخفية هي ايه؟ واحد، نمرة واحد. قلت لي هتقول خمس صوابع النهاردة، اقول اربع. طيب. خمس صوابع. طيب صدق. عشان السؤال هو كان دكتور محمد برادعي بيسأله، فانا هقول الصبع الاول هو محمد البرادعي نفسه، هو الاصبع الاول اللي انا وجهت ضده بلاغات بالاتهام بالاضرار البالغ بمصالح مصر القومية والاقتصادية، اللي هو بيلعب دور من 2008 ومعايا الوثائق، وياريت تتفتح. بالمناسبة كلام المناظرات، انا كنت مرحب جدا بالمناظرات على جميع المستوى، لكن هو اللي كان بيهرب منها ورفض. ندعو الدكتور محمد البرادعي وقالونا ده حلم يعني مش هيتحقق. أنا متأكد انه يتفضل يجي، يا اما يقابل الراجل في اي مكان في مناظرة على الهواء طالما الراجل معاه زي الوثائق. طب هو كان بس معلش تقرير مصر ده كان كتب فيه ايه اللي وثق فيه لمصر؟ كتب فيه ان مصر بتعمل انشطة مخالفة للاتفاقية منع الانتشار للأسلحة النووية، بإيحاء ان ما معنى كده ان مصر عندها برامج سرية للسلاح النووي. وذكر في كتابه كمان اللي بعد كده توضيح اكتر انه هو مع مقابلاته مع المسؤولين المصريين، لان هم مش عايزين يعملوا مفاعلات نووية بغرض الكهرباء، لا ده بغرض سباق التوتر النووي في المنطقة، يعني تصنيع القنابل الذرية. وده كان هيضر مصر طبعا. ده طبعا هيضر وبيضر دلوقتي. لان ما كان بيتكلم عن الحاجات اللي زي كده ما كانش بيشوف اسرائيل، يعني مجيش كانش بيقول لامريكا لا اسرائيل دي حاجه ثانيه. لا انا ما كانش بيقول لامريكا وهو مدير وكاله الطاقه الذريه، يعني انتوا بتتكلموا عن العراق وبتكلموا وكاتب تقرير في مصر، ما كانش بيقول لهم مثلا ان اسرائيل عندها رؤوس نوويه وهذا لا يقبل، يعني ما كانش بيقول الكلام ده. لا كان بيقول لك والله اسرائيل ما وقعتش الاتفاقيه، وهي حجه في تقديري انا ضعيفه للغايه، وحجه لا يصح على مستوى العالمي دلوقتي ان احنا نتكلم فيها. النهارده في اكتر من 185 دولة موقعة الاتفاقية. اربع دول بس اللي هي مش موقعة الاتفاقية دلوقتي. مين هم؟ اللي هي اسرائيل، الهند، باكستان، كوريا الشمالية. والهند وباكستان زي ما تقول الكل اللي راضي عنهم، ليه؟ دعم القنابل ودعم القنابل موازنين بعض، فمش شغلينهم قوي. كوريا الشمالية اتخلقت، انا بقولها اتخلقت، ولو في حلقات تانية بقى نتكلم فيها ازاي الامريكان خلقوا بعبع في كوريا الشمالية عشان يخوف المنطقة، يخوف اليابان وكوريا الجنوبية، هم اللي خلقوا الأمريكان، ما كانش عندهم سلاح نووي، خلاهم يعملوا سلاح. وإيران نووي. إيران هو ده التمثيلية اللي بتحصل دلوقتي، بيخلقوا بعبع في منطقة الشرق الأوسط وبيخوفوا الدول العربية، إيران عندها سلاح نووي، إيران مش عارف. لما تيجي تخش في التفاصيل الفنية وأنا جواها قوي بقول إنه ما فيش ولا دليل واحد ضد إيران، وكلها مخابرات أمريكية بتنشرها مع الأسف الوكالة. مش معنى كده ان ايران ما تقدرش تعمل، لا ايران تقدر تعمل وعندها القدرات انها تعمل. واحنا كدول عربيه كلها برضو لازم نتنبه لهذا المجال، مش عشان خاطر نعمل سلاح نووي ضد ايران، لا عشان نعمل طاقه نوويه زي ما ايران عملت، بتعمل مفاعلات وبتعمل كهرباء وبتستخدمها سلميا يعني وبتستعملها سلميا. طيب احنا معانا تليفون سريع عشان نقف مع الخط بقالنا كتير. مين يا جماعه؟ استاذ خالد شافعي. يا استاذ خالد السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام يا استاذ خالد، ازيك؟ زي حضرتك. معلش انا اسف ان انا اخرج عن الموضوع ثلاث دقايق بالعدد. اتفضل. عندي نقطتين. النقطه الاولانيه عايز اوجه نداء لكل اخواننا من الاخوان والسلفيين اللي على صفحات الفيسبوك من فضلكم ما تنشروش اي فيديو او اي خبر يعمل فتنه ما بين ما بين فصيل الاخوان وفصيل السلفي. وضم صوت صوتك يا استاذ خالد. ارجوكم لو سمحتم حتى لو الخبر صحيح عن اي حاجه بتحصل في الانتخابات من فضلكم اخواننا بغوا علينا، في النهايه احنا من بعض، فلا ينبغي ان نكون وقودا لهذه الفتنه. نعم. النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انا كنت عايز حضرتك توصل لاخويا وحبيبي الشيخ خالد عبد الله كلمتين عشان لا استطيع ان امدحه في وجهه، فان رايته فقل له اننا نقول له ان قدرك ان تكون راس الحربه ونحن نتترس بك يا شيخ خالد، فامضي ولا تلتفت، وليتنا عندنا بعض من شجاعتك والله حسيبك. ربنا يرضى عنك ويبارك. انا بقول لحضرتك الفارس اللي يفكر يسيب فرسه انا في رايي ما هوش فارس، والحارس اللي يقول اسيب ثغري ما ينفعش يكون حارس. يا شيخ خالد يا عبد الله بص قدامك وما تزوقش في كلامك، طبيعي البعض هيهاجمك عشان ما بتلونش وتسايس يا شيخ خالد ولا يهمك، طبيعي الخصم هيزمك، الحل ساعتها في رأيي على آخرك تقوم دايس، طريق الحق يستاهل وما بيكملش بالساهل، على جنابه خصوم ياما، لكن لفن الكذب بيمارس قدرنا نواجه الصحراء وسحر الكلمة والكاميرا، ولما يرموا تعابينهم ارمي واوعى لا تسايس. شكرا. أنا بشكر حضرتك خالد شافعي، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا يا سيدي، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلم وأن يجعلني أفضل مما تظن أنت وجميع المحبين والذين أحبون من قلبي. أرجع لحضرتك دكتور يسري. أكمل بقى الأصبع الأولاني اللي إحنا لسه فيه هو البرادعي نفسه. أنا هقول حتة من الحاجات اللي ألمتني جدا من كلامه. أثناء أحداث محمد محمود على الصفحة بتاعته ادعى البرادعي ان الشرطة استخدمت غازات سامة وغازات ضد الاعصاب، وقال في كلامه والتعليقات اللي موجودة انه مصر عندها كيماوي، سلاح كيماوي ممنوع محرم دوليا وبيولوجي، وانه دعا المنظمات كلام ده على صفحته ودعا المنظمات الدولية انها تحقق في هذا والجمعيات الأخرى تحقق في هذا والأمم المتحدة وتفتش على مصر. هل هذا الشخص شخص مصري صادق نقدر نديله ثقتنا؟ ممكن يكون عرف الكلام ده منين دكتور يسري؟ ممكن يكون عرف الكلام ده منين؟ ما هو ده اللي بقوله. أولا ثبت زي ما الكل عارف أنه الغازات ما كانتش غازات سامة ولا حاجة، وما فيش حد مات من الغازات دي بشكل مباشر. نعم. يمكن في ناس تعوروا في ناس حاجة، لكن دي ده لو كانت غازات سامة زي ما صدام حسين مرة استعملها في قرية من الأكراد ومسحها القرية، كان بتكلم على آلافات آلافات مؤلفة، يمكن 10,000 ولا أكتر كانوا هيموتوا، مش الكلام يعني عدد المحدود بزي ما حصل. انت بقى بتقلب الناس بدون اي معلومات حقيقيه. نعم. يعني مجرد انت بتهيج الناس ضد بلدك، يعني نفس الاسلوب اللي استخدمته. ده بيتكلم بيهدد المصريين، ده بيهدد يعني البلد كلها او بيهيج الغرب كم حتى عليه، ده بيدي سبب للغرب. والعراق احتلت ازاي؟ ما هو احتلت عن الادعاء بان عندها سلاح نووي، وان صدام حسين في 2003 اعاد نشاط الجاشات النووي لتصنيع قنابل ذريه، وهذا الكلام واحنا كنا جواها وعارفين تماما ان كل الكلام ده كذب كذب كذب. كان بياخدوا راي حضرتك مثلا او مجموعه موجوده في الامم في وكاله الطاقه الذريه على هذا؟ العراق بصوره خاصه انا اشتركت اكثر من 10 سنين فيها، الملف بتاعها انا يمكن قد اكون الرجل الثاني في الملف، انا اللي عملت التقرير الاخير اللي كتبناه سنه 98 واللي قلنا العراق وصل لمرحله الصفر، العراق ما بقاش عندها نووي، كل النووي بتاعها السلمي والعسكري دمر بالكامل، وكان هذا هو تقريرنا النهائي اللي يروح لمجلس الامن لرفع العقوبات عن العراق. اصر الامريكان والبرادعي، من الامريكان كانوا رافضين تماما هذا التقرير، انه يحط اسئله هامشيه فيها، يقول لا احنا لسه ما جالناش رد فيها فهامشيه. لما حصل اعتراضات بيني وبين البرادعي، وكان الرجل الاول الحقيقه رجل نزيه المسؤول عن الملف العراقي، وصل لحل وسط. اللي هو مين؟ كان رجل انجليزي الحقيقه. اللي هو هانز بليكس ده؟ لا لا لا لا، هو كان رئيس بيسموه الاكشن تيم اللي هو ماسك الملف العراقي كله، وكنت الحقيقه هو من اعز اصدقائي، وكنت بشتغل معاه يعني كمساعد قوي جدا له. ليه؟ لانه كان دايما البرادعي بيقول ما فيش حد من المخابرات الامريكيه كان بيروح يفتش. لا يا عزيزي، المخابرات الأمريكية كانت بتشكل أكتر من نص فريق التفتيش اللي كان بيروح يفتش في العراق. وكان الشخصية ده هي الإنجليزي كان بياخدني لعمل توازن، كان بياخد معايا يمكن 10 من النوعية دي وبياخدني أنا عشان عارف أن أنا حيادي وفني، بقول الكلام الفني. لكن في النهاية احنا حطينا تقرير نزيه برأنا فيه العراق أن العراق خلاص انتهت، هي ما كانتش بريئة على فكرة، بس يعني في الوقت ده أن العراق انتهت نوويا. لما جاء 2003 وبوش عايز يضرب الحرب، جت الاسلوب بقى الغريب، الاتهامات الأمريكية الكاذبة والكلام المخابرات ده، هي احنا عملنا تقرير آخر بأن هذه الاتهامات كلها كاذبة كاذبة، وحط نقطة ما تكمليش كاذبة. يعني ألمونيوم تيوب بتقول العراق استوردها، أنا بقول ألمونيوم تيوب دي لا تصلح لأي برنامج عسكري، ولا لا الماتيريال ولا الأبعاد بتاعتها تصلح، وهكذا. وقلنا رأينا واضح، وكان نقطة كان لازم البرادعي يحط النقطة عليها. هو النقطة اللي ما بيحطهاش، بيحطها بس في الفيديوهات اللي بيجيبها له، إن لم نجد أي أدلة تدل على صحة الاتهامات الأمريكية. أنت قلت الجملة دي، لكن يديك تشيل النقطة بقى وتقول هاويفر بتاعتك، ومع ذلك كملها لي بقى، أقول لا نستطيع نفي الاتهامات الأمريكية، وإحنا عايزين وقت عشان ننفي هذه الاتهامات. ليه الجملة دي ما تجيبوهاش في الفيديو بتاعه؟ يعني بيوصلوا لحد ما قال ان العراق ما فيهوش وخالي من اسلحه دمار شامل، ويقطع على كده ويقول لك اهو تقرير الراجل، تقرير محترم ما هيكش الدنيا على العراق. لا، انا نفسي مره اكون انا المذيع زي ما انا قلت، او الاعلامي اللي بناقش البرادعي واحط الاسئله الحقيقيه. مع الاسف الاعلام ده اللي انا لا بيختاروا له الاسئله، انا عارف انت هتقول ده جزء من الاصابع الخفيه اللي انا هتكلم عنها. الاعلام اللي حاليا موجود هو احدى طيب ده الصباع الخفي الاول اللي هو البرادعي، البرادعي الاصبع الخفي الاول. نعم. الاصبع الثاني واللي هو الشخصيه اتعرفت جدا في الفتره الاخيره، وهو عمر عفيفي. عمر عفيفي ده ضابط فاسد عليه احكام. انا هقول الكلام بس اقول مسؤوليتك ايه، ده هو رفع عليه قضيه سب وقصف فعلا يعني. تفضل. هو يعني الكلام اللي معروف كله ان هو هرب هربان وهو عليه قضايا. نعم. وهو حاليا مطلوب القبض عليه. نعم. ومطلوب حتى في الانتربول القبض عليه. السؤال بقى، يعني المجلس العسكري ما عندوش من الباور ما يستدعي هذا الرجل من خلال الانتربول ويجيبه ويحاكمه؟ هو الحدود العلمي ان هو مقدم طلب كمتهم. النقطه الاساسيه اللي انا يا رب ان شاء الله يجيبوه بالسلامه هنا عشان يتحاكم على ارض مصر يا رب. اللي انا ببساطه شديده شفنا كلنا، يمكن الاعلامي المعروف ولما راح عمل حديث معاه في امريكا وشفنا الفيلا اللي هو قاعد فيها او اللي سميها القصر اللي قاعد فيه، ده كان حوار وائل الابراشي تقريبا. وائل الابراشي. نعم. والجناين الفاخره والخ، والتلفزيونات اللي بيقولوا غرفه التحكم ولا غرفه العمل، بيقول لك انا خارج ب $50 من مصر. ومتوصله كلها بالساتلايتس اللي هي تخيل ان هي حربيه او عسكريه بتاعت المخابرات الامريكيه. هو نفسه حتى غلط في كلامه وقال المخابرات بتساعدني والكلام ده. انا حتى سالت السؤال ده الوائل الابراشي من فتره قصيره شفته فيها، وقلت له ما سالتوش سؤال واحد، من اين لك هذا؟ يعني ضابط هربان من مصر وخارج ب$50، خارج ب$50 في ظرف مفيش سنتين ثلاثة بقى عندك، مين اللي هيستقطبه في امريكا؟ مين اللي هيصرف على مين؟ هيديله الفيلا ولا القصر ده كله؟ مين اللي هيجيب له الاجهزه دي كلها؟ مين اللي هيوصله بالساتلايت اللي بترسل على كل جزء في مصر، واللي بيخليه يقول بكره ولا بعده في تحرك ما بين شبرا مش عارف؟ ومع الاسف الحقيقه كلام كثير من الكلام اللي قاله اتحقق، بشكل حقيقي. نعم. طب مين اللي اداله القدره دي؟ مش لابد يكون في معاه جهات بتدعمه؟ نعم. والجهات دي هتخرج عن ايه غير انها تكون جهات امريكانيه والمخابرات الامريكيه؟ والله انا بناشد كل محامي شريف زي الاستاذ علي اسماعيل قدم فيه بلاغ للنائب العام لعمر عفيفي، بناشد كل محامي شريف الاستاذ نبيه الوحش والمجموعه الوطنيه الغيوره على مصر ان تعمل بلاغات للنائب العام في هذا الرجل اللي بيستبق الاحداث وبيعتبر ان احنا بنقوله ده سب وقصف، رغم انه عايش في وقائع تدينه تماما بمثل ما قال الدكتور يوسف ابو شادي. انا يعني طالما بتقول على البلاغات اقول ان في مجموعات كتيره من المصريين الشرفاء اللي عندهم معلومات قدموا بلاغات كتيره مش بس ضد عمر عفيفي، ضد محمد البلاضعي، حضرتك ما بتعرفوش حد في امريكا، تنظيمات اخرى هتكلم عليها دلوقتي. طيب ما بتعرفوش حد يا دكتور يسري في امريكا يقدروا يتحركوا برضو قانونيا، لان الراجل ده بيهدد امن مصر من خلال تواجده، المخابرات بتديله امكانيات وقاعد في ساتلايت واسع وغرف تحكم، ويقول لك المره الجايه هنحرق ماسبيرو. انت بتتكلم على حرق مصر حقيقه، الكلام ده ما بيدينوش. كلامك صح تماما، لكن خلينا بقى نتساءل، طب هو فين اللي جوه مصر؟ البلاغ اللي انا كنت مقدمه ضد براء ده، كنت طالب نمره واحد سحب قلاده النيل منه، منعه من السفر، منعه من التصرف في امواله والتحفظ عليه، ومعرفه مصادر تمويله ومصادر خروج الفلوس من عنده لفين. انا هقول بدعي ويا ريت يتحقق معايا ان في فلوس كانت طالعه من عنده لبعض الناس اللي كانوا بيجيبوا البلطجيه، وانا بقول يتعرض عليا واحد. الكلام ده حضرتك الكلام ده انا مسجله على فكره، مسجله. طيب الكلام على مسؤوليه الدكتور يسر المشاري، وقول ويا ريت مكفول، يا ريت يرضى يجي الدكتور البراد عينه ونتناقش معاه. فعايز اقول ان في ناس اخرى في جهات تانية كتير قدموا بلاغات برضو ضده، كله بيحفظ احفظ احفظ. طب ما النائب العام يا ريت ما تحفظ. هل في باور لبعض الناس معانا لما بنقدم فيهم بلاغ للنائب العام، في باور بتخليهم يعني زي سويرس يتقدم فيه بلاغ للنائب العام بتهمه المساعده في التجسس والمتهم الاردني الموجود، بلاغ للنائب العام ان هو طلب تدخل اجنبي في شؤون مصر؟ البلاغات دي ما بتتفعلش وتبقى قويه، اشمعنى ما بتجيش الا على الناس الغلابه؟ يعني مفيش اكتر من ان المجلس العسكري نفسه ادى اتهامات لافراد معينه في منظمه 6 ابريل، ادى اتهامات لمرشح لرئاسه الجمهوريه بين قوسين محمد البرادعي انه عنده الادله القويه، وبدا التحقيق حصل ايه معاه. يعني اسماء محفوظ بعد اقل من 24 ساعه كانت خرجت وطلعت فرحانه، قالت بصراحه، قالت امريكا اللي خرجتني مش المشير، هي السفيره الامريكيه مش المشير. احتمال. انا تقديري ان المجلس العسكري الحالي عايز يوصل لبر الامان باي طريقه، حتى لو ما يفعلش حاجات، وانا في تقديري دي حاجات هامه لازم تقول. لازم يقول لي النهارده ال 44 واحد اللي ماتوا في محمد محمود ماتوا ازاي، يقول لي النهارده ال 14 15 واحد اللي ماتوا في عند مجلس الوزراء ماتوا ازاي. صحيح. النهارده مين اللي قتل الشيخ عماد عفت؟ الشيخ عماد عفت وفي شهود عيان شافته وشافت ازاي هو اتقتل بمكان اخر من المتظاهرين واتشغل على مسافات قصيره. النهارده الكبير الاطباء الشرعيين جورج كميل اللي مش عارف اسحاق ايه كده بيقول ان هو اتقتل من قناص وعلى مسافه كبيره. عايز افهم يعني هو احنا عندنا كام كبير اطباء شرعيين؟ يعني احنا عندنا كذا واحد، كل واحد بيطلع تقرير، لحد امبارح 2 مطلعين تقرير بان هو اتقتل، مع انا شاهد شهود اتقتل من مسافه قريبه. مهندس فاضل سليمان بيقول ان الرصاصه دخلت من اليمين خرجت من الشمال، ده معناها مضروبه من مسافه قريبه. بالظبط كده. لا الاكثر من ده اللي هو الطبيب او الطالب الطب اللي مات في علاء، الله يرحمه، علاء الله يرحمه ويغفر له، كلها اساتذته اللي راحوا شافوه في المشرحه قال لك ايه؟ مضروب من تحت طلع لفوق، هتيجي تطلق ازاي من تحت لفوق؟ الطلقات نفسها كلها ما هياش طلقات الشرطه ولا الجيش. طب يعني انتوا مش شايفين الكلام ده بيحصل ازاي؟ طيب. نفس الكلام حصل قبل كده. يبقى الملف الصباع الاول البرادعي نفسه، الصباع الثاني عمر عفيفي. الصباع الثالث صباع خطير كده يا دكتور. عمر عفيفي طبعا مع الاسف. استاذ علي اسماعيل، السلام عليكم استاذ علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه لك يا باشمهندس خالد ولضيفك الكريم. وانا بعيدا عن التلفاز ولكن سمعت الحوار، وانا اطمنك واطمن المشاهدين جميعا لأنه بإذن الله تبارك وتعالى عما قريبا سيسمع الشعب المصري بما يعني تقر به أذنه بما تصر إليه الأعين بالنسبة لستة أبريل وبالنسبة لعمر عفيفي ومن هو على شاكلة عمر عفيفي. أولا بالنسبة لعمر عفيفي مقدم جلسته يوم السبت اللي جاي أمام محكمة الجنايات. ألو سامعك يا فندم، اتفضل. أمام محكمة الجنايات هيحاكم محكمة. اسفين يا استاذ علي، حاول تتصل بينا ثاني اتفضل. الاصبع الثالث قطاع من تنظيم 6 ابريل، انا مش بقول كل تنظيم 6 ابريل حقيقه، واعتقد تنظيم 6 ابريل انقسم على نفسه. لكن انا عمال اسال على الواد بتاعهم ده اللي اسمه احمد ماهر اللي كان قالب الدنيا في الفضائيات، ولا حس ولا خبر بقاله من ساعه احداث محمد محمود مرورا بالاحداث دي. حتى احداث العباسيه قوي. نفسها اتصلوا بيه في سي بي سي قال لهم ده انا قاعد في البيت بس كنت تعبان شويه وسايب الشباب في الشارع عموما أتمنى من النائب العام أنه يكمل التحقيقات بدقة في 6 أبريل، ما يعني ما يهموش أن أصوتهم عالية ولا البنت اللي بتطلع تصوت وتعمل، لا، في حقائق كتيرة وفي يعني مستندات كافية بتثبت أن في قطاع كبير من 6 أبريل في هذا الموضوع، وهم مش قادر أقول إيه، جزء منهم كبير هو الأداة للتعامل المادي اللي بيتعامل مع البلطجية. يعني النهاردة البلطجية كلهم وقالوا بعضهم جم في التلفزيون اللي اداهم واحد من 6 أبريل، ده من 6 أبريل. أنا شخصيا عندي الأسامي، ويعني أتخيل تماما الجهات السيادية في مصر عندها هذه الأسامي. البرادعي نفسه في صباع، عمر عفيفي الصباع الثاني، بعض المشاركين لحركة 6 أبريل اللي كان بيتزعمها أحمد ماهر، آدي الصباع الثالث. الرابع، طالما أنت عايزني بقى أكمله الخمسة هقول لك رابع، وإن كان ده صباع صغير شوية لكن غريب، صباع غريب اللي هو فعلا بيتكلم على اللي خسره من تغيير النظام. ودي بعض، لازم أعترف أنه طبعا في نوع من يعني الشعور بالغل جواه، بالغل والضيق وإلخ. أنا ما أقدرش ألغي هذا، لأن في ناس كتير بعد ما كانت مسيطرة على 95% من المجلس فجأة كده النهاردة ولا حاجة. يعني النهاردة طلعوا كام ولا أذكر 1% حتى طلع منهم. هل والناس دي بعضهم عندهم إمكانيات مادية، هل دول داخلين؟ أنا بقول أصبع، ولكن ما أقدرش أواجه اتهام ضدهم محدد، لأن أنا بقول أنتوا بقوم أضعف كثيرا من الأصابع الأخرى. الأصابع الأخرى قوية ومدعمة، مش معهم إمكانيات مادية. يعني مرة هددوا، انا فاكر من 4 شهور قال لك لو منعونا من قانون العزل وبتاع هنحرق القطارات ونكسر القضبان ونقطع الكهرباء، ده صحيح. قالوا كلام لكن كتير. لكن عايز اقول في النهايه هو ايه اللي في ايدهم يعملوه؟ طلعوا ايه؟ ولا اخذ 1%. الكلام ده الناس عايزه توصل لحاجه اعلى من كده. نيجي للخامس، وهو قد يكون الاخطر، اللي هي الادوات الاعلاميه المسيسه اللي استخدمت تكنولوجيا انا بسميها تكنولوجيا تصوير الموبايل. النهاردة لو كانش عندنا الموبايل ده، لو نرجع ورا يمكن 6-7 سنين يمكن كل الأحداث اللي بتحصل دي ما كانتش بانت. النهاردة بسبب تكنولوجيا الموبايل واستخدامه في التصوير استخدمت الأداة الإعلامية في أغراض مسيسة غير نزيهة. النهاردة كلنا بنشوف اتجاه واحد في هذه القنوات بالذات، يوتيوب يتصور حد ضابط على عسكري بيضرب واحد من الملطجية، تطلع الصورة مكبرة وتتنقل، شوف الظلم، شوف الاستخدام المفرط للقوة. بس هو بيني وبين حضرتك هجيلك هل يعقل ان انت في اي خناقة انت بتتخانق ايه اللي بيجرى؟ واحد بيضرب واحد، التاني بيرد عليه، ده بيضرب ده وده بيضرب ده، فالاكيد في طرفين. انا مش هبرأ ابدا انه في من الجيش ناس بتضرب، واحنا كلنا ضايقنا جدا طبعا من منظر البنت اللي هم شدوها، لكن الحقيقه نقول انه في طرفين. ليه الاعلام ده ما بيجيبش العسكري اللي كان جاي في عربيه مطافي؟ لا هو له علاقه ولا له بالاحداث، ده راجل جاي يطفي الحريقه بتاعه المجمع العلمي. معانا الفيديو ده يا جماعه عامر؟ طيب اتفضل يا دكتور. هذا الفيديو ده تلاقيه بس ما بيذاعش كتير في الاعلام. نعم. العسكري ده اتخطف من اول ما دخل، وفي ناس من المتظاهرين دول كان ضد هذا الاحداث وكانوا بيحاولوا يقولوا سيبوه ده جاي يطفي. انتهى الامر بايه؟ ان البلطجيه اخذوه وموتوه والعربيه اتكسرت، بدل ما كانت تطلع المايه تطفي، ما فيش حد عارف يطفي حاجه. بلطجيه ما لهمش اي وازع. ما بنحطش احنا علامة استفهام على الاعلام اللي عمال اللي خلي واحدة زي كلينتون تطلع امبارح وتقول ان الصورة بتاعت البنت ده هي وصمة عار في جبين المجلس العسكري. لا احنا بننتقد الموقف. بس طيب ده انا عايز اقول لحضرتك، انا هنشوف الفيديو. انا امبارح وريت لي هيلاري كلينتون في الول ستريت سحل للستات والرجالة في مظاهرة اكتوبر اللي فات، واللي كانت فيها انا بتهيألي اسماء محفوظ كانت ماشيه بتقول الشعب يريد اسقاط النظام بتعلمهم يقولوها بالعربي. طب نشوف الفيديو يا جماعه ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور يوسف. وصلت اخيرا فجار. ايوه لا انا مش فجار. لا انت تصفيه ليه؟ يا جماعه في ايه؟ لا انت تصفيه. يا عم سيبه سيبه يا عم صفيها. كانت بتدافع عنهم أخت فاضلة مبارح في قناة دريم مع منى الشاذلي، قاعدة بتقول بلاش الوهم بتاع الثورة سلمية ووردية والكلام ده، لازم يبقى فيه عنف، الكلام ده مش صح إن الثورة كانت سلمية، وبعدين هم ولاد الشوارع دول مش ليهم حق يثوروا؟ يتخيلوا لما نجيب ولد مرمي 30 سنة ما عملنالوش كلنا حاجة، كلنا مدانون أمام الله ما عملنالوش حاجة، يعني لا ساعدناه ولا خدناه من تحت كوبري ولا حطيناه في دور رعاية ولا أنفقنا عليه ولا أي حاجة، كلنا أقول كلنا مسؤولون وغير مؤهل نفسيا، والأستاذة طالبة أنه يطلع يعمل مظاهرات ويستخدم فعمل المظاهرات، ده عقل ناس ممكن تبقى خايفة على أمن مصر. ورعبة اللي قاعدين قدامها، الثوار الثوار الثوار، الكلمة دي يعني حاجة غريبة الشكل. وكل مرة نقعد نقول مين الثوار، تقولوا انتوا فاكرين الثوار بس لازم يكونوا شيك ولازم يكونوا بنضارة ريبان ويكون مثلا لابس نايك وبتاع. لا ما قلناش كده، بس ما قلناش ان الساير لما يكون له طلب ويحصل اعتصام يولع الدنيا وياخد عربية مطافي جاية تطفي ويهددها بسنجة وعصيان ويكسره في الحاجة واخدوه ويروح بيها على الجيش. يعني اتفضل دكتور يوسف. لا انا بس حزني كلمة اللي بيقولها هنا ونطفي ليه، هو بنت عمالة وش واحد بيقولوا نطفيها ليه ونطفيها ليه، وهي بنت قد تكون من المتظاهرين لكن حاسة بالخطأ اللي موجود وعايزة تطفي، يقوم يطلع التنين ليه والعم. سواء ده كما فهمت من اللي هو عمارة في كلامه قتل، وكان محدش بيجيب سيرة القتل. يعني في مناظر أخرى من الإعلام اللي ما بيجيبهاش. في شهادة أنا سمعتها من شاب مصري كان موجود في المعتصمين اللي شهد بأن الشيخ اللي قتل عماد عفت، محمد عفت، انه قتل بمسدس كاتم للصوت لانه ما سمعش صوت ووقع قدامه ومن مسافه قريبه جدا. وفي واحد انا سمعته بيقول انا الشيخ بيسال في ايه في ايه لقيته وقع قدامي. بالظبط، ان الشيخ لا كان يعني متظاهر ولا مع البلطجيه ولا بتاع ده، بالعكس كان رايح بيحاول يهدي في الناس، مش الاسلوب ما حدش بيجيبه ولا بيوضح ده. في حاجة من شهر تقريبا أو شهر وشوية لما الإعلاميين دول جماعة بتوع التحرير، جزء من بتوع التحرير قبضوا على عقيد سابق في الشرطة كان رايح بيته وأخدوه واعتبروه لا ده جاسوس. شوفوا الفيديو ده اللي طالع وهم بيحكموه في وسط خيمة ومولعين النور عليه، وبعد كده اللي مدعيين الثورة مش الثوار الحقيقيين مدعيين الثورة، شوفوا انتوا عملتوا ايه في الراجل ده، كسرتوا عظمه بالكامل، نقلتوه مستشفى واهله ناس نضاف ومحترمين وولاد نضاف. شوف المنظر الراجل ده جراله ايه. بيقولوا لي خالد سعيد، وانا ضد اللي حصل لخالد سعيد طبعا، لكن ضد كمان اللي انتوا اللي بتدعوا الثوره عملتوه في هذا العقيد العام. في البرنامج ده مش ده في سهره خاصه فضحنا ضباط المباحث اللي قتلوا خالد سعيد في حلقه كامله، كان معانا ناس من الاخوان هنا من مجلس الشعب كان معانا لواء داخليه سابق. احنا زي ما احنا ضد الانحراف هنا لازم تكون ضد الانحراف هنا، ويا اجهزه الاعلام لازم تكوني على الحياد، لكن انت مع الاسف مش على الحياد. صحيح، ليكي اسلوب معين. طيب انا عايز اسالك سؤال بس عندي في دقيقتين هقرا لحضرتك حاجه. اتفضل. على صفحه الاستاذ مينا باباوي هو بيقول عن نفسه كده، بيقول وصلني بالصدفه الميل ده اللي بعتته لي سالي توما لاعضاء حمل الدعم البرادعي يوم 5 نوفمبر، الكلام اللي فيه يرقى لدرجه مؤامره مدبره واللي بتفسر باثر رجع تصاعد احداث محمد محمود فجاه، ومعاها مطلب تشكيل حكومه انقاذ وطني برئاسه البرادعي. لما تقروا الميل هتتاكدوا ان كان في نيه مبيته ومدبره لاختراق ظروف تسمح بحشد الشارع ورا مطالب يتم تصعيد سقفها لحد الوصول لحكومه الانقاذ. الخطه دي بيتعدلها من قبل مليونيه 18 نوفمبر اللي دعاها الشيخ حازم، وبيترتب لاستدراج الاخوان لفكره حكومه الانقاذ الوطني بضحك عليهم، والرهان كان على فشل الانتخابات. بيقول انا بنشر نص الايميل ده وعندي الاصل، انا بنشره على مسؤوليتي الكامله، انا مينا باباوي، وبطلب من كل اللي يقرا النوت دي انه يشيرها على مسؤوليتي انا الشخصيه لفتح اللي بيحرجمه حواليه من اكتر من شهر بتوع حملة البرادعي، وبيرتبوا له من تحت الترابيز عشان يفرضوا تصوراتهم ومشروعهم السياسي في شخص البرادعي. ايه بتقولي بقى ايميل الكلام اللي بتقوله سالي توما؟ بتقولي يا زملاء الاجتماع امبارح كان في عصف ذهني مهم جدا، وخرجنا الحمد لله باتفاق ان الكل موافق على اهميه حكومه انقاذ وطني، وان البرادعي يبقى متحدث عن ده لكن غير شريك في كل المطالب الاخرى، بمعنى ان احنا نستغل استعداده للنزول والضغط في المطلب. برضو كلنا اتفقنا في اهميه ان المطلب ده هو سقف المطالب ومش لازم يحرق في اللحظه دي، وان احنا لازم نبني ونحشد له عن طريق المطالب الاخرى ونعلي السقف. كان عندنا بعض الامور لازم توضع عشان نتفق ونبدا شغل، ومنها طبعا توقيت تشكيل الحكومه، توزيع الحصص في وجود مجلس، ازاي نوصل السقف ده والخطوات اللي قبله يوم 18 نوفمبر قبل الانتخابات. المفروض كل واحد فينا يفكر في التصور. انا فكرت كتير واتكلمت مع البرادعي، دي سالي توما على صفحه مينا باباوي بتقول الكلام ده، ووصلت لنتائج كويسه لتصوري اللي اكيد هيتبلور بتصوركم يوم الاثنين اللي كان فيه الانتخابات. المقترح الهدف الضغط لحكومة إنقاذ وطني تشكل بطريقتين، من تكنوقراط أو ائتلافية، وبكده هنضمن الإخوان معنا في المبادرة، وممكن طريقة ثالثة تراعي تقسيم البرلمان، حلوة للإخوان لكن نبيعها ليهم إنها مش هتنفع عشان الوطن اللي هيبقى في المجلس. اتنين امتى تشكلوا ليه؟ بعد اول مرحلة الانتخابات، عشان كده قبل ما المجلس يجي وتبقى الاغلبية اخوان، مع الوضع في الاعتبار ان الاعلان الدستوري مش مدى صلاحية البرلمان مش مدي صلاحية البرلمان بتشكيل الحكومة، يعني ممكن اقناع الاخوان، وان كده ده مجلس شعب بدون صلاحيات ومش محتاجين نستناه. بعد يوم الانتخابات يمكن فيه فشل ومجزرة، وده سبب قوي لتشكيل الحكومة للامن والاقتصاد وفشل المجلس العسكري. ازاي نبني؟ يوم 18 نوفمبر مطلب جدول زمني لتسليم السلطة، يمكن اعتصام، طبعا المجلس مش هيستجيب، يومها في ميدان نوزع منشورات عن فشل المجلس في الإدارة من غير مواعيد او اعلان عن المبادرة، البرادعي والاعلاميين هيخلقوا حوار مجتمعي من عن الحكومة، بس برضو من غير مطلب واضح لان لسه الانتخابات ما حصلتش وحملة اعلامية. ثالثا احنا هنشتغل على توزيع منشورات المنشورات الاول توعية، كده في حراك وفي موضوع الجدول الزمني شغال وفي كلام مع الاخوان. رابعا الانتخابات هيبقى يوم فاشل بكل المقاييس في الاغلب، وهنزيد لزخم الحاجه لحكومه انقاذ وطني. خامسا النقابات وكل الفئات اللي عندها مطالب لازم تنضم للمبادره، طبعا الاقباط هنحشدهم معانا. سادسا احزاب الثوره متبنيه لفكره حكومه انقاذ وطني وجزء من دعايتها، المقترح مثلا يوم 29 او اللي تشوفوه مؤتمر صحفي كبير بكل الشخصيات ونعلن عن الاحتياج لحكومه انقاذ وطني للاسباب التاليه: فشل الانتخابات، عدم الاستجابة للجدول الزمني، فشل العسكر في إدارة المرحلة الانتخابية، ويوم 18 لازم نجهز له لو هنشترك وما فيش وقت. أقدر أقول لكم أن كل حملة البرع بإمكانياتها هتسخر نسال المقترح ده بعد موافقتكم وبلورتكم ليه. عندي مقترح منشور بلدي ممكن ينزل التحرير 18 بس لخلق حوار وحالة، هبعته في إيميل للي عايز يطبع ويشتغل على بناء قاعدة لمطلب حكومة إنقاذ وطني أيا كان هنعملها إزاي وإمتى. سالي وخليكم حلوين، مش بننام لأني حاسة إن مصر بتضيع. الإيميل ده وصلني من واحد اسمه مينا باباوي وقال الكلام ده على مسؤوليتي ومنشور في صفحته، لو كذاب يروحوا الصفحة يحولوا للنيابة بتهمة الكذب، ولو صادق التصور يبقى لازم نقف قدامه كتير قوي من البرادعي وأتباعه. تفضل دكتور. تمام. احنا معانا 3 دقايق. لا يعني ده بيؤكد يعني طب انا بقى عايز اوصل، طب ايه الحال دلوقتي؟ ناس كتير بتتساءل ايه الوضع الحالي. احنا شايفين دلوقتي ان فعلا في حملة مقصودة لهدم مصر. مصر 7000 سنة حضارة، مصر دولة موحدة على مدى التاريخ، مصر النهاردة ان شاء الله مش هتتفكك ومش هينجحوا الدخلاء في تفكيك مصر. عشان كده انا ليا 3 نداءات. نداء للمجلس العسكري، المجلس العسكري انت دعمت الثورة وحمتها، لكن في نفس الوقت انت كنت متعهد بحماية مصر ومنشآت مصر وتحقيق الامن لمصر. النهاردة انا بقول لكم مصر بتتعرض للخطر، منشآت مصر الحساسة والحيوية بتتحرق، ثقافة وتاريخ مصر بيتحرق. يا مجلس عسكري استخدم صلاحياتك القانونية وبالقانون، استخدم بكل حزم. لا معنى ان انت تجيب لي صعقة ومظلات وقاعدين ومنعهم ان هم يعرفوا يتدخلوا صحيح ضد البلطجية اللي موجودين. تدخل بكل حزم ومعاك الشعب المصري كله، أرجوك كفاية الطبطبة اللي حصلت أكتر من كده، كفاية وخش بحزم إن مصر بتضيع. ده نداء الأولاني. نداء الثاني للطهار الإسلامي. الطهار الإسلامي اللي هو بلا جدال وبلا منازع اكتسب أغلبية ساحقة ما كانش حد كانت خيالها الحقيقة يعني، وأعتقد هو نفسه الطهار الإسلامي ما كانش متخيل إن الشعب بيأيده بهذا الطريقة. انت اخدت هذه الشعبية لان الشعب عايز يفوق، عايز يخلص من المهزلة اللي بتحصل والمسلسل الانهيار اللي بتحصل في البلد. زي ما انت وقفت وعملت وقفت مع الشرعية ودعمت الانتخابات والاستفتاء بتاع 19 مارس ودعمت الانتخابات اللي بتحصل دلوقتي، كمل مشوارك. انتوا اقوى ناس موجودة، طار الاسلامي هو اقوى قوة موجودة. من غير المعقول ان انتوا تسيبوا اللي بيحصل ده، ان بلد بتنهار، ان شعب بلطجية بالمئات يحرقوا البلد ويخلصوها. النداء الثالث نداء للشعب المصري كله والاغلبية الصامتة. الاغلبية الصامتة النهاردة لازم تتحرك. الشعب المصري خلاص وصل لمرحلة مش نافع. احنا طلعنا عملنا العباسية اول جمعة وتاني جمعة يدوب عشان احنا ناس خايفين على البلد. الساعة 6-7 كنا بنروح، كل واحد بيروح في اشغاله وبيته وفي مدارسه وبنشوف حالنا. اللي قاعدين في التحرير قاعدين فرحانين بالاعلام، فرحانين بالفلوس اللي بتتوزع عليهم، بيكملوا بلا نهايه. مش هنعملهم النهارده. انا بقول احنا نازلين يوم الجمعه العباسية مرة تانية بتجمعات كبيرة، ولكن المرة دي مش هننزي بس عشان نتظاهر ونقول احنا بنأيد المجلس العسكري، لا احنا نازلين عشان نقول يا مجلس عسكري اتصرف بقوة وبحزم في نطاق القانون، واحنا هنشجل لجان شعبية. ودي بقولها، وياريت التيار الإسلامي يساعدنا في هذا، احنا عايزين لجان. انت مصر كلها بعد 25 يناير، هل بتشوف حضرتك اولا يعني عشان ما نعممش المشهد كله على كل الموجودين في التحرير بياخدوا فلوس، لا ان في ناس بتنزل، احنا متفقين المناظر اللي شفناها دي ملهاش علاقه باي ثوره ولا اي حاجه، بنتكلم على دول بس، انما حاجه صغيره بس، بتتصور انه نستنى احسن يعني بدل الدعوه لنزول العباسيه وناس هتقابلنا تقول دعوه لنزول التحرير، نكمل المرحله الثالثه الانتخابات على خير وهي قريبه خلاص يعني، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي بدل ما نحاول نخلق حاله من التوتر في الشارع المصري. تمام، حضرتك مش شايف ان كل الاحداث دي بتصب بند واحد، الغاء الانتخابات؟ انا شايف، انا عن نفسي دي قناعتي وقناعه كتير من المسلمين. يوم الجمعه او السبت قبل الانتخابات بيومين كان معايا واحد من، مش عيب ان اقولها كفايه لان ده متسجله في التلفزيون، لما كانوا بيسالوا رايكم في الانتخابات ايه، فكان الراي الاغلبيه لا نكمل وان شاء الله احنا عايزينها وبتاع، كان الراي هو الايه، قال ابشر بالكلمه دي، ابشروا بالاف القتلى والجرحى وابشروا بخسائر رهيبه في بدايه الانتخابات. وعشان كده بقول من حركه كفايه، ومتسجله وفي التلفزيون المصري، واحد من الكبار بتوع حركه كفايه قال هذا الكلام. الحمد لله ربنا اخذ ظنهم، وان شاء الله احنا مش عايزين نعمل لجان شعبيه ضد بعضينا، لا احنا عايزين لجان شعبيه لحمايه مصر. انا شايف ان التيار اللي موجود دلوقتي لن يرضى الا لو المجلس العسكري اخذ الحزم بايده، وكفايه بقى كده. طيب انا هطبق القانون، القانون بيديك الحق لما واحد يجي يحرقك ويجي يسرقك في بيتك انك انت تطلع الطبانجه بتاعتك. المجلس العسكري ضعيف قدام الاعلام، الاعلام والاسلوب المؤامره اللي موجوده من كله، من كل حاجه زي يعني حضرتك دلوقتي احنا بنقول دوله القانون تفعل، ليه المجلس العسكري بتحصل حاجه زي كده مباشره، يقبض على اللي بتيجي صورهم واللي باين ان هم حرقوا وعملوا ويحط في السجون وفي ويحاسب والمتورط يعاقبه، يعني ليه بنفضل نسيب الموضوع لحد ما يقتل بريء معدي، ولا واحد مثلا زعلان على حاجه بتحصل نزل يضرب رصاص ولا يموت، ونحول الجيم من حرب مع البلطجيه لحرب مع الثوار والثوره والكلام ده كله؟ تمام يعني تمام. انا في تقديري ان المجلس العسكري كان امنيته ان المرحله دي، متخيل يعني المرحله دي كلها تنتهي، الحكايه كلها ست اشهر، هو بقى ينفذ الشرعيه اللي هو قالها واللي الشعب وافق عليها، لكن هم مش عارفين ان لو الشرعيه دي كملت هيخسروا كل حاجه. أنا بشكر حضرتك دكتور يوسف البوشادي كبير مفتشي الطاقة النووية بالأمم المتحدة. في حد بعت لي رسالة، طبعا الإيقاع بين إخوان والسلفيين هدف لكل العلمانيين والكارهين لمصلحة مصر، أوافق. واحد بيدعي اللهم من أراد ديننا ومصرنا ومشايخنا بخير فوفقه لكل خير آمين. الله يحمي مصر ويحميك يا شيخ خالد ويجعله في ميزان حسناتك جزاء خيرا. يا ريت يا شيخ خالد يبقى مذهب البرنامج مفيش أي إسلامي يشك في أي إسلامي ولا يغتاب ولا يخونه، زي مكالمة البارحة عن الشيخ حازم. طبعا ده مش غيبة، يعني الغيبة ده ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى ان هو شكك في نوايا الشيخ حازم وقال عليه، والراجل كان بيقول له اتقي الله، واحنا الحمد لله جبنا الاخ محمد نصر منسق حمله الشيخ حازم، والراجل قال فعلا الشيخ حازم ما قالش وما دعاش نزول اعتصام، واكد ان الشيخ حازم فاهم زي ما كتير فاهمين ان اللي موجودين هناك في المكان ده ناس من الاقباط المهجر، بدعم من اقباط المهجر ومن فلول امن الدوله وبلطجيه. ده كلام كان منسق محمد نصر في حمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. هل تعتقد ان الطرق والمخابرات الاجنبيه غائبه عن المشهد السياسي؟ 1% قال 97% قالوا لا، 2% قال لا ادري. الحقيقه طبعا ببعت رساله للدكتور للشيخ يوسف البدري بقول له اذا لم تكن قلت للشيخ ابو اسحاق حفظه الله على ابي اسحاق ان يسكت، اذا ما كنتش قلت كده اطلع وكذب الصحفي اللي قال الكلام ده في صوت الامه، واذا كنت قلت اتصور انك انت محتاج تراجع نفسك، لان الصحفيين بيعملوا شراك للمشايخ دلوقتي زي ما جدع الدغيدي ده بتاع محاكمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان عاملها لفندي خالد صلاح في اليوم السابع، ويقول لك انا ما خدتش بالي من العنوان نزل وكان صادم للمصريين، ولولا ان الشيخ ابو اسحاق عمل حمله ساعتها كانوا هينزلوا هذا الكلام الفارغ على جريده اليوم السابع في إساءة لشخص رسول الله. لو فاكرين الكلام ده كان من قبل الثورة. فالدغيدي بيتكلم عن الشيخ محمود الرضواني انه إمام السلفيين، ليه قال عليه إمام السلفيين؟ لأنه شتم في الشيخ حسان وفي الشيخ يعقوب، وخدوا بالكم بقى كاتبين عنوان فساد أبو إسحاق وحسان ويعقوب، ولما تنزل جوه تلاقي الشيخ محمود الرضواني بيتسأل عن إيه رأيك في الشيخ أبو إسحاق؟ الراجل محترم وفاضل، واتمنى اللي بيقولوا في السر بيقولوا في العلن، فاحنا مش عايزين نخلي مشايخنا يدخلوا في جيم الصحفيين لان بيحرفوا ويحوروا في الكلام ويوقعوا بين الاسلاميين بشكل او باخر، لدرجة ان الشيخ وهو بيتكلم عن ابو هدى شعراوي لما سافرت بره ورجعت شايلة النقاب والحجاب، وكان ابوها علي باشا ده بيستقبلها في الميناء هو ومجموعة من اصحابه، اما شافها اشاح بيده ومشى. الشيخ بيقول انه ساعتها كان مش ديانة، الرجل ما عملش كده ديانة، لان لكن كان وجه المرأة عورة، وحتى قالك عن واحد يقولك ايه ده خلع برع الحياة، والحياة او الحياء ده دبر البهيمة او عورة البهيمة. فالشيخ بيقول الكلام ده راح واخد المقال ده او الكلمة دي، قالك ايه الشيخ ابو اسحاق بيقول وجه المرأة كفرجها. يا اخي فلتتقوا الله قليلا، مش رحمين كبير ولا صغير، عايزين تضيعوا هبة المشايخ وتبهدلوهم قدام الشباب اللي ما يعرفش تاريخهم ولا يعرف نضالهم في سبيل الله ولا تعبهم ولا شقيانهم في الدعوة وتربية الشباب. كتير قوي ان انتوا تعملوا كده. اسأل الله ان يجعله في ميزانكم يوم ان تلقوا ربكم تبارك وتعالى بتهمة الشرفاء بهذه الصورة، لدرجة انه اما تيجي تتكلم احنا عندنا وثائق، الراجل بيتكلم بيقولك عندي وثائق، بندين واحد من فمه وتصريحاته، بنشك حوالين واحد لان في شواهد بتقول تعامله مع اعداء دين ربنا زي الامريكان، ده ما يخلناش نشك فيه في اي حد بيتعامل مع الامريكان يعني. فعشان كده عايزين نقول انه محتاجين نهدى على المشايخ شويه، وانا بعتذر والله للشيخ ابو اسحاق من هذه الاساءات اللي خرجت في صوت الامه عند عبد الحليم قنديلي اللي كان بيعيط من ظلم النظام السابق، سايب الناس تكتب عنده كلام، ما حاولش يراجع نفسه ولا يتصل بحد يقول له اتقال او ما اتقالش. بشكر حضراتكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم يوم السبت بمشيئه الله، دمتم في امان الله.